بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، هذه ثالث آية في القرآن أمر الله تبارك وتعالى فيها أن يقسم للكفار بأن الساعة آتية. فهنا قول الله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، ردوا لا تأتين الساعة، هذا تكذيبهم بيوم القيامة أن الساعة لا تأتي، واستبعدوا هذا استبعادا عظيما ورأوا أنهم إنما يعيشون مرة واحدة فقط هي في الحياة، هذه الحياة الدنيا، وليس هناك آخرة. قال جل وعلا: قل بلى وربي لتأتينكم. ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ثلاث آيات في القرآن يأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقسم بالله تبارك وتعالى أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنها حق وأنه لا بد أن يكون. وهذا برهان، هذا وحده أولا برهان، برهان صدق المخبر، أن المخبر بالساعة هو الرسول الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويؤكد هذا الخبر بالقسم بالله تبارك وتعالى أن الساعة لا بد آتية. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات حكم ثلاث لقيام الساعة، أنها لا بد أن تقوم لهذا الأمر. فقال سبحانه وتعالى أولا من الأدلة على هذا، قال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذا الذي يعلم الغيب كله، ليس هناك من في هذا الكون كله غيب على الله ولا ذرة صغيرة، فكيف يخفى عليه يعني أجسادكم إذا متتم وكنتم ترابا واختلطتم بالأرض؟ والله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو القادر على أن يعيد هذه الذرات كل ذرة إلى مكانها الصحيح وأن يعيدكم من الحياة مرة ثانية. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهي بعلم الله وكذلك مدونة المسجلة، ما في شيء هدر ولا شيء خلقه الله تبارك وتعالى ويذهب سدى وعبث، بل كل شيء محسوب مكتوب. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بالحكمة في قيام الساعة، قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا Thank you. Thank you.